الحمد لله الهادي إليه سبيلا، الذي من على المؤمنين فأرسل إليهم نبيا ورسولا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى عليك الله أيها النور الهادي، صلى عليك الله ما امتلأ السهل والوادي، صلى عليك الله ما أنار الله بحبه فؤادي، صلى عليك الله وعلى آبائي وأشياخي وأسيادي وعلى الحاضرين منكم والبادي، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، ما رأى خيرًا إلا دلَّنا عليه، وما علم شرًا إلا حذَّرنا منه، أرسله الله هادِيًا وبشيرًا ونذيرًا صلى الله وسلم وبارك عليه، هو خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم عن رسول الله، حديثنا اليوم عن الحبيب، وأقصر طريق إلى الجنة طريق المحبة. لو أنك أردت أن تدخل إلى الجنة من أسرع طريق، من أقصر طريق، فأقصر طريق إلى الجنة طريق المحبة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من البادية، رجل يمني يقال له ذو الخويصرة. هذا الرجل البدوي الفقير الضعيف ذو الخويصرة، هذا هو الذي بال في المسجد، لا يملك من معرفة الإسلام شيء، لدرجة أن هذا الرجل بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذو الخويصرة هذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ لماذا تسأل عنها؟ هتستفيد إيه لما تعرف هي تقوم إمتى؟ أهم حاجة أن تستعد لها. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لم أعد لها شيئا، هكذا لم أعد لها شيئا غير أني أحب الله ورسوله، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أنت مع من أحببت؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن كذلك؟ قال: نعم، وأنتم كذلك، ستكونون مع من تحبون. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا، الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أكثر من هذا الحديث، أكثر من هذه البشارة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني وبشرك وبشر الحاضرين جميعا، صلوا عليه، بشرنا جميعا أن إذا كنا نحب الله من قلوبنا ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة إيمان صادق، فنحن معه إن شاء الله، نحن معه، إن المحبة أقصر طريق إلى الجنة. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بهذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرء مع من أحب. محبة الإيمان، محبة الصدق والإخلاص. فلو أنك مشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه، مشتاق إلى الصحابة أحبهم، تدخل مدخلهم إن شاء الله. يقول أنس: وإني أشهد الله أن أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وإن لم أعمل عملهم. أنا مش قادر أبقى زيهم. وكان أنس صغيرا في السن، كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يجاوز بضع عشرة سنة لما سمع هذا الحديث، فرح به جدا، ثم أشهد الله أنه يحب رسول الله وأنه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من البادية لا يفقه في الإسلام شيئا، ولا يعلم عن العبادات المالية ولا البدنية ولا هذه الأركان العظيمة في الإسلام، لا يعلم عنها شيئا إلا أنه قد يؤدي الفروض الخمس فقط. حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق نفوسهم. يقال أن عبد الله بن زيد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي رأى الأذان في منامه، عبد الله بن زيد الأنصاري بن عبد ربه رضي الله عنه، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فينظر إليه مشتاقاً هائماً، ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو كما وصفته أم معبد: من رآه من بعيد هابه، يشعر أن في عظيم قادم، من رآه من بعيد هابه، ومن رآه من قريب أحب. من كان يعرفه من قريب ويعرف حنانه ومحبته ولطفه صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يحب رسول الله. قد أحبه سادة قريش وهم أعداؤه، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتمنونه على الرأي والمال والعيال، أحبه الكافر والمؤمن صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ليس إلها ولا أسطورة، ليس إلهاً مثل كونفوشيوس وهؤلاء الآلهة الأساطير، طب من اللي يعمل زي الإله؟ إنما هو بشر مثلكم لكنه يوحى إليه. أحبه وأهابه أعداءه وأحبابه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحترمون. يلقى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحي أن ينظر إليه طويلة، هكذا عند عمرو. يلقى الرجل من الكفار مش من المسلمين، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صغير السن، كان أصغر من أشياخ قريش، رسول الله كان صغير السن لكنه كان عظيم المقام، لا يقدم عليه أحد من قريش. صغير السن لكن ذرة وحصافة ومحبة وحنان. حسان بن ثابت رضي الله عنه، لتعلم لماذا أحبوه، حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه، أراد أن يهجو قريش لما آذت رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتهجوهم وأنا منهم؟ تهجو عائلتي؟ شوف كان بيحب عيلته، رغم أنهم خالفوه، رغم أنهم لم يؤمنوا به، إلا أن في قلبه محبة آسرت الجميع، إلا أن في قلبه صلى الله عليه وسلم محبة جمعت الجميع، إلا أن في قلبه صلى الله عليه وسلم محبة كانت هي لب الإيمان. والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان محبة وطاعة، محبة وعمل. أتهجوهم وأنا فيهم؟ تهجو قريش التي أحبها، عائلته صلى الله عليه وسلم التي رجى لها الخير وليس الهلاك، كان مملوءاً محبة صلى الله عليه وسلم. جاءه ملك الجبال قال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، هؤلاء الذين أذوك يا رسول الله، فإن محبتك في السماء عظيمة وإن فداءك بالقلوب والأرواح، إن شئت أطبقنا عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أن يخرج الله الذرية القادمة، أن يخرج الله الأجيال القادمة، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. كان هدفه الدعوة، كان هدفه إنقاذ الناس من النار، كان هدف إخراج الناس من الضلالة صلى الله عليه وسلم، وليس هدف الانتقام. ليس هدف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره من يبغضه، أن يكره من يؤذيه، أن يكره من وقف أمامه. ليس لم يكن غرضه صلى الله عليه وسلم أن يكون قائدا فوق رؤوس الناس صلوا عليه، إنما كان حبيبا إلى القلوب. هذا أقصر طريق، أقصر طريق لحل المشاكل، إظهار المحبة، إظهار المحبة. عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه، كان يأتي إلى النبي فيجلس إليه صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه باكرا ولا ينصرف إلا متأخرا. فغاب عنه أياما، غاب عن رسول الله أياما، ورسول الله يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، عارفهم بالاسم، عارفهم بالواحد، وعارف حال كل واحد فيه، مشاكله إيه، وعياله مين، وعنده إيه، وكلهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكون إليه، فيكون أمينا على القلوب وعلى الأسرار صلى الله عليه وسلم، ويسعى معهم فيحل لهم المشاكل. سعى مع امرأة إلى زوجها، قال: ردها إليك. قال: لا، لا أردها. قال: لأجلي، عشان خطري صلى الله عليه وسلم. يسعى في شفاعة امرأة إلى زوجها، كان يحب أصحابه. غاب عنه عبد الله بن زيد فتفقده، قال: أين عبد الله؟ اذهب إليه يا فلان فانظر كيف حاله، يطمئن عليه صلى الله عليه وسلم. فجاءه عبد الله حزينا باكيا، قال: ما لك؟ يطبطب على القلوب صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال: ما لك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، إني لأشتاق إليك كثيرا، وكلما اشتقت إليك جئت إليك. ده الحل أيها العطشان. أنا وأنت لو اشتقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نرتوي؟ كيف نرتوي لو اشتقنا نحن إليه؟ أصحابه كانوا إذا اشتاقوا إلى رسول الله ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت الذين لم نره أبداً، نسأل الله أن يدخلنا مدخلاً، نسأل الله أن يحيينا على سنته، ونتوفنا على ملته، وأن نكون في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أشتاق إليك فآتي إليك، أنظر إليك، آتي إليك، لكني ذكرت يوم القيامة وعلمت أنك تدخل الجنة. أكيد طبعاً، مالوش يعني وقد تدخل الجنة، لا، وعلمت أنك تدخل الجنة، فإذا أنا دخلتها احتمال ندخل الجنة. شوف الصحابي والتواضع، احتمال. فإذا أنا دخلتها فلا أراك فيها يا رسول الله. جنة لا يرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي المحبة، هذه هي المحبة، هذه هي المحبة. الحديث صحيح وهو في الطبراني الأوسط عن عائشة رضي الله عنه، وحققه العلماء، الحديث حسن صحيح، مش روايات ولا قصص، ده حصل فعلا مع سيدنا النبي صلى الله عليه. أيها المدعي المحبة، أيها المدعي المحبة، هل أنت مثل عبد الله بن زيد؟ قال: يا رسول الله، ذكرت يوم القيامة وأنك تدخل الجنة فتكون في مقام أعلى، وأنا إذا دخلتها لا أراك صلى الله عليه وسلم. المحبة مش بس بالكلام، المحبة بالتلامس كده، ياخده في حضنه، ولا يطبطب عليه، ولا يضحك في وشه، ولا يأخذه يقربه من مجلسه، ولا يعطيه شيئا، ولا يخبره أنه يحبه كما فعل مع معاذ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كل وسائل المحبة، باللسان وبالعين وباليد وبالمحبة القلبية المحسوسة، المشاعر العالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عليه شيئا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. كفى بهذا الفضل العظيم من الله عز وجل. فتلاها عليه، قال: أتوني به. يعني هو جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالمشكلة والحكاية ثم ذهب. فلما نزلت الآية أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلى عليه أو أن يأتي، فقرأها عليه رسول الله فاستبشر، استبشر رضي الله عنه. ربيع بن كعب الأسلمي الغلام الصغير الذي كان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل اللي حوالين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نالوا من محبته، الغلمان والرجال والنساء زوجاته والبنات الصغيرات الذين كنا يحببن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنات الأنصار حين لقينا رسول الله في زفة كبيرة كده ومقابلين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينشدون الشعر، فقلنا إنا نحبك يا رسول الله، البنات الصغيرين من الأنصار قلنا إنا نحبك يا رسول الله، فأمسك بهن وقال وأنا أحبكن وأنا أحبكن. رسولنا صلى الله عليه وسلم أفاض على كل من حوله من هذه المحبة. ربيع بن كعب الأسلمي الذي كان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله سلني أطلب، قال أمهلني، فجاءه في الغد قال أريد مرافقتك في الجنة، قال أوغير هذا؟ قال لا، قال ذكرت يا رسول الله أن الدنيا فانية، ستذهب الدنيا بما فيها، وعلمت أننا نلتقي في الآخرة، فأردت أن أكون في أعلى درجات الآخرة، في أعلى منازل الآخرة، وأعلى منازل الآخرة بالتأكيد ستكون في جوارك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبة الرمال وأكثر، صلى عليك الله يا خير الورى ما نادنا بالأذان وكبر، صلى عليك الله يا خير الورى صلى الله عليه. مر على أم معبد وروتها أكثر كتب السنة، فهي قصة صحيحة. أم معبد الخزاعية كانت امرأة بدوية كريمة، ما مر بها إنسان إلا أكرمته، أي حد فايت في الصحراء عارف مين أم معبد رضي الله عنها، كانت امرأة كبيرة في السن كريمة جدا، كلما مر بها إنسان أعطته ما مما عنده، توزع على كل اللي فيتين، كانت كريمة رضي الله عنها، فأكرمها الله في نهاية حياتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. مر عليها في هجرته ومعه أبو بكر الصديق ومعه عبد الله بن وريقت أو عامر بن فهيرة الدليل. مر رسول الله بأم معبد على خيمتها في خيمتها في الصحراء، وكان جوعانا صلى الله عليه وسلم، 8 أيام المسافة في الهجرة، خدت 8 أيام 8 أيام، لو أنت عملت على الخريطة دلوقتي المسافة من مكة للمدينة ماشي هيقول لك 4 أيام وساعتين، إنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قعد في الغار 3 أيام في غار ثور ناحية اليمن، نزل تحت، فاستغرقت الهجرة 8 أيام ورسول الله في الحر والصحراء. صلوا عليه من أجلي ومن أجلك، من أجل أن يحافظ على دينه، من أجل أن يحافظ على دينه، ما نصره الله بمعجزة طائرة. نبينا صلى الله عليه وسلم حارب فغلب وهزم صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم ألجأه الله أن يحارب أعداءه بالسيف، وإلا لنصره الله كما نصر موسى وعيسى والنبيين من قبله بمعجزات باهرة ظاهرة. لا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد فضل الله بعد توفيق الله انتصر بمجهوده باجتهاده بجهاده صلى الله عليه وسلم، حارب ونصر وانتصر، وعاش فقيرا صلى الله عليه وسلم ورأى الويل ومشى في الصحراء وذاق الحر من أجلنا نحن، من أجل أن يعلمنا أنه بشر صلى الله عليه وسلم، وأن من استطاع أن يبلغ هذه المنزلة العظيمة كان بشرا مثلنا، كان يؤذى صلى الله عليه وسلم في نفسه وأولاده وعرضه، نفسه الفداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم صلى الله وسلم وبارك عليه. لما هاجر لقي أم معبد هذه في الصحراء البدوية الكريمة هذه، فأقبل عليها، كانت معروف، قال يا أم معبد أطعمينا، قالت ما عندنا من شيء، لا تعرفه صلى الله عليه وسلم. قال وتلك الشاه، في شاه كده مركونة في ناحية، فقالت والله إنها لأجهد من أن تمشي مع غيرها، ده هي مش قادرة تمشي أصلاً، فطلعت الغنم وسبناها مريضة أصلاً، ما بتحلبش ولا حاجة ولا ولدت قبل كده عشان تحلب أصلاً، وهي شاة عجفاء. انظر حين تأتي البركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتني بها، فأتته بها فمس ضرعها صلى الله عليه وسلم، فحفلت حفلت يعني امتلأ ضرعها، ثم حلبت، فقال أتني بصحفة، صحفة كبيرة، فحلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى لصاحبة البيت، قال اشربي، فشربت حتى ارتوت، ثم أعطى لصاحبيه، فشربوا جميعا حتى ارتوا، ثم شرب رسول الله آخرهم صلى الله وسلم وبارك عليه. فملأ الصحفة مرة أخرى مرة ثانية، ثم تركها عند أم معبد وانصرف صلى الله عليه وسلم. قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أم معبد، بايع على الإسلام، قال: يا أم معبد، أنا رسول الله، تسلمين؟ تؤمنين؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فجاء أبو معبد قال: من أين لنا هذا؟ ولم أترك لك حلوبا، أنا ما سبت لكيش حاجة تحلب، من أين لنا هذا؟ ولم أترك لك حلوبا. قالت: اسمع يا أبا معبد، والله لقد مر بنا رجل ما رأيت مثل شمائله صلى الله عليه وسلم، أن أتيت رسول الله فكله عظمة صلى الله عليه وسلم، من ناحية الجسم مظبوط تمام التمام، خلقه الله على عينه فهو أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، هذا اللي وصفته أم معبد، ثم وصفت خلقه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ظلت تصف رسول الله الوصف المشهور صلى الله عليه وسلم. قال: والله إنه صاحب قريش، اللي انت وصفته ده هو ده صاحب قريش الذين يتحدثون عنه، فأشهد الله أني قد آمنت به. شهد أبو معبد، قال: والله لا أهاجرن إليه، لا أذهبن إليه، فأكونن في خدمته. فلم يمهله الموت، مات أبو معبد رضي الله عنه، مات على الإسلام لحظة واحدة من اللقاء، لحظة واحدة من اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرت قلبين كريمين عظيمين يعيشان في الصحراء، ليس لهم من المدنية شيء، ليس لهم من قراءة الشعر والقصائد والقصص شيء، إلا أنهم رأوا رسول الله مرة واحدة صلوا عليه فآمنوا به وأسلموا له وأحبوه، وكانوا يريدون أن يكونوا في خدمته صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليه. ما أقلت الغبراء وأظلت السماء صلى الله وسلم وبارك عليه سيدي وحبيبي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الأحبة الشرفاء، بعد أن ينتهي الأذان ندعو دعاء جميلا: اللهم رب هذه الدعوة التامة كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فكيف تكون الصلاة عليك يا رسول الله؟ كل شيء يذكرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، في دخولك إلى المسجد، في سماعك للأذان، في صلاتك، في خطبتك، في بيتك، في طريقك، تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه، والصلاة عليه شرف ونور. قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة. الأذان دعوة تامة، الأذان هذا دعوة تامة، دعوة للناس ما في على الأرض ولا على ظهر الأرض دعوة مثلها، دعوة إلى الخير، دعوة إلى الصلاة، دعوة للوقوف بين يدي الله. الأذان هو الدعوة التامة، تفكروا في هذا وتدبروا. إن لديكم دينا عظيما يا أمة الإسلام، يا أعظم أمة أخرجت للناس، كل حاجة عندكم عظيمة، إحنا اللي مستقلين نفسنا. الدعوة التامة هي الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي يقوم الناس فيها قياما لرب العالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد، أنا أقول سيدنا في الحديث، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، في رواية: إنك لا تخلف الميعاد، هذه رواية ثابتة أيضا، إنك لا تخلف الميعاد. ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريق، آت النبي الوسيلة التي يؤمن بها الناس، وهذه الوسيلة قيل أنها المحبة، كل من رأى رسول الله هابه وأحبه، أن يحبه كل من رآه صلى الله عليه وسلم، أحبه كل الناس فأسلموا معه، تلك الوسيلة التي آتاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بشراً على ظهر الأرض أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا العظماء المئة، ولا العظماء المئة، ولا الأنبياء الذين سبقوه، ولا آباء وأجداد، ولا أي شرف يساوي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة والفضيلة. آته الفضيلة يا الله، آت رسولك الفضيلة، كل الفضائل، كل الشمائل الطيبة، كل الأخلاق الفاضلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو النجم الدري، وما دونه أيها الأحبة الكواكب، وما دونه بكثير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يدركه بشر، كان صاحب الوسيلة المحبة، وكان صاحب الفضيلة. الفضائل كلها جمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، جسداً وخلقاً. اللي يشوفه يحبه من شكله من غير ما يسمع عنه، والذي يعامله يحبه أكثر ويؤمن به ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، أحبه الشعراء قبل أن يروا رسول الله. زهير بن أبي سلمى حكيم العرب رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وسمع عنه في الجاهلية، قبل أن يأتي، قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زهير بن أبي سلمى ابنه شاعر الرسول كعب بن زهير رضي الله عنه، رأى كأن حبلاً يتدلل من السماء، مد إيده عشان يمسكه، فلم يدرك، ما قدرش يطول الحبل، فعلم أنه سيموت قبل أن يأتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. مات واحد ما شافوش، ومات على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات على محبة الرسول ولم يره صلى الله عليه وسلم. آتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، لا يصل إلى مقامه المحمود شيء، هو أعلى مقام في الجنة صلى الله وسلم وبارك عليه. أرأيت في دعاء واحد، في دعاء واحد، دعاء ما بعد الأذان، ذكر فضائل وشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخلب القلوب، يأخذ القلوب. فادعوا بهذا الدعاء وأنت مستشعر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول؟ ماذا أقول أيها الأحبة في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أقول في محبة؟ عايزنا أقول لك إيه عن سيدك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد قلت ما قلت أيها الأحبة، أريد أن أقرب الصورة، لكن رسول الله أعظم وأكرم وأشمل وأحب من هذا الذي قلت أيها الأحبة. لا يبلغ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحت رسول الله فزدت قدرا، القصائد تمدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أريد أن أخرج بمعنى واحد اليوم، مش هيكمل إسلامك إلا إذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانك بالنبي محبة وطاعة. محبة، حب سيدك النبي، حبه، بس حبه محبة إيمان، مش محبة كلام. وليس للمحبة شرط، المحبة من هالشرط. ما تعودش تقول لو أنا شفته كيف تجرأ عليه شباب، شباب لا يعرفوه، كيف تجرأت عليه دول، كيف تجرأ عليه مبغضوه في هذه الأيام، ولم تتجرأ عليه قريش. قريش التي كانت تحاربه لم يتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يخاف أن يقابله مهابة ومحبة لرسول الله. نحب رسول الله إيمانا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا رفقاء النبيين والصالحين والشهداء. نحب رسول الله، ونسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صل عليه صلاة تنفعنا في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة محبة وإيمان، صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملء السهل والوادي، صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملء ما بين السماء والأرض، صل على سيدنا محمد حتى ترضى، صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين له من الأنصار والمحبين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين.